هذه صلاة الجمعة ركعتان، وهو أمر متواتر مشهور لحديث عمر رضي الله عنه: صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وصححه الألباني. قال ابن المنذر: أجمع المسلمون على أن صلاة الجمعة ركعتان. وقال الماوردي: لا اختلاف بين العلماء أن صلاة الجمعة ركعتان مفروضتان، لا يجوز الزيادة عليهما ولا النقصان منهما للخبر المروي والفعل المحكي والإجماع العام. الحاوي في فقه الشافعي الماوردي. والمرأة إن صلت الجمعة مع الإمام فإنها تصلي كما يصلي الإمام ركعتين، خلف الإمام تصلي ركعتين، وأما إذا صلت في بيتها فإنها تصلي ظهرا أربعا ركعتين.